إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. فهذا كله ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان مجردا من الإضافة. وقال بعض العلماء إن هذا لا يختص برمضان، بل يشمل ربيع الأول وربيع الآخر، ولذلك قالوا: الشهور التي أولها الراء، شهر ربيع وشهر رمضان، ولا تضف شهرا للفظ الشهر إلا الذي أوله الراء فدري. فقالوا: أوله الراء شهر ربيع الأول والآخر ورمضان. وأضاف بعضهم شهر رجب، وقالوا السبب في ذلك أن يميز الربيع عن الفصل وعن الشهر. قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بيّن الله سبحانه وتعالى ما فرضه على عباده وهو هذا الشهر. وقد تدرج التشريع في الصيام، ففرض الله أولاً صيام يوم عاشوراء، وقال بعض العلماء إنه فرض صيام يوم عاشوراء والثلاثة الأيام مع عاشوراء في أول الأمر. والثابت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة ووجد اليهود يصومون عاشوراء، وأخبروه أنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فكان فرضا في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بصيام شهر رمضان.